احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر من الحب بعض الحب اغراءه واحذر ذويه فان البعض اعداء واحذر من الحب بعض الحب اغراءه واحذر ذويه فإن البعض أعداء لا يخدعنك من صاح تودده فسوف تكشف ما يخفيه بأساه إن أل في زمن شاع النفاق به لم تحكه في مدى الأزمان أدواء احذر من الحب بعض الحب إغراء واحذر ذويه فإن البعض أعداء قد تصيب المرأة والقرن ذا عسل وبين جنبي يبطل وبغضاء ما كل من برزت بيضا نواجده صف فكن حذرا قد يكون الداء قد تسمع المرأة والقول ذا عسل وبين جنبي أبطال وبغضاء ما كل